والثابت في سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذهب إلى الغزو مع أصحابه في حال ذهابه يمشي أمام الجيش، لأنه أقواه ولأنه أشجع الناس ولأنه لا يهاب صلى الله عليه وسلم ولا يخاف. فإذا ما انتهى غزوهم ونصره الله كما وعده يرجعون، فإذا ما كانوا في رجوعهم يمشي خلف الناس صلى الله عليه وسلم. ففي حال الذهاب يكون أول الناس، وفي حال الرجوع إلى المدينة يكون آخر الناس صلى الله عليه وسلم. لكنه لا يحب الحرب، ولذا إذا ما عاهده قوم وقالوا ما المعاهدة أو قالوا السلام أو قالوا نوقف الحرب أو إلى آخره كان يرضى، كان يرضى. والله قال هو إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. لكن ومع ذلك هو المهاب صلى الله عليه وسلم، يهابون ويخافون منه ويرعبون منه ولو بينهم وبينهم مسيرة شهر، قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. المهم لما أخبر في هؤلاء القبائل أني ذاهب من عامي تكاسلوا وتباطؤوا جدا، إلا النفر اليسير من كل قبيلة كمثل سلمة بن الأكوع وابن أبي أوفى وعقبة بن عامر الجهني ولا غيرهم، زيد بن خالد رضي الله عنه، هؤلاء نفر يسير من هؤلاء القبائل الذين ذهبوا معه إلى الحديبية. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وحالت قريش دون دخوله البيت، وأرسل إليهم عثمان رضي الله عنه ليعلمهم أنه لم يأتي لقتال وإنما جاء معتمرا فاحتجزوه. فلما احتجزوه أشيع الخبر أن عثمان قد قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يبايعني على ألا يفر، والرواية الأخرى من يبايعني على الموت، فبايعوه على الموت رضي الله تعالى عنهم، وقال هذه يدي وهذه عن عثمان، وضرب بإحداهما على الأخرى وقال أقاتلهم أو تنفرد هذه السالفة. ثم بعد ذلك جاء الخبر أن عثمان حيا رضي الله عنه، أن عثمان حي وأنه لم يقتل. وجاء عثمان رضي الله عنه بعد تلك البيعة المباركة فقال سبحانه يحكي لنا هذا الواقع. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية بعدما كان فتحا مبينا كما وضحناه أكثر من مرة، رجع إلى المدينة فاتحا منصورا مؤزرا، وأخبر أهل المدينة بما كان، وأنه أحيل بينه وبين البيت، وأنه نحر الهدي، وأنه تحلل وحلق رأسه، وأنه رجع، وأنه بايع بيعة سببها عثمان رضي الله تعالى عنه، وأن أصحابه بايعوه، وأن سورة الفتح نزلت عليه، وأنه قرأ عليهم هذه السورة، وأن كل ذلك أخبر به. فلما أخبر بهذه كلها أراد هؤلاء الأعراب المخلفين أن يعتذروا إلى رسول الله، فقالوا يا رسول الله شغلتنا أمورنا وأهلنا فاستغفر لنا. فقال النبي غفر الله لكم. وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم إذا ما قال له إنسان استغفر لي يا رسول الله أن يقول غفر الله لك، إلا منكم مرات نادرات لا لا يعني لا يتسع المقام لذكرها. المهم كان الطبيعي إذا قال له قائل استغفر لي يا رسول الله قال له النبي غفر الله لك، أو قال غفر لي ولك. فهؤلاء الأعراب قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا عن المضي معك فاستغفر لنا، فالله قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ثم بعد ذلك هؤلاء الأعراب لما علموا أنه صلى الله عليه وسلم وعد في هذه البيعة الرضوان ونزول السكينة على أصحابه والفتوحات الكثيرة والغنائم الوفيرة والمال الكثير سيأتي إليكم، فعندها قال هؤلاء الأعراب سننطلق معكم. سيقول المخلفون من الأعراب، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. فالجواب لا، هذه المغانم وعدت لهؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة، هذه الفتوحات من حق هؤلاء، هذه الغنائم ستكون لهم وأنتم لا. فهم يريدون أن يبدلوا كلام الله، وكلام الله لا يبدل، لا تبدل لكلمات الله، ذلك الدين القيم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قال الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا على ما كنا فيه من أمن، قال سبحانه بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. طيب ستأتي الغنائم وتأتي الفتوح وتوزع على هؤلاء الذين كانوا في الحديبية، فعندها سيقال للمخلفين من الأعراب مرة أخرى، قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. من هم؟ اختلف المفسرون. وشيخ المفسر ابن جرير رحمه الله تعالى لم يرجح قولا على قول كعادته، إن يعني عادته في الترجيح إن ظهر له، أما إذا لم يظهر له ترجيح فلا يرجح ويترك الآية على احتمالها، فيقول إن الله ذكر قوما أولي بأس شديد ولم يعينهم، وهؤلاء المخلفون من الأعراب سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد يقاتلونهم أو يسلمون. قال سبحانه: فإن تطيعوا، يقول الله فإن تطيعوا لهؤلاء المخلفين يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتوليتم في هذه المرة كما توليتم من قبل يوم الحديبية يعذبكم عذابا أليما. ثم قال سبحانه يخبر عن الأعذار المبيحة للتخلف عن الجهاد، قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، لأن الأعمى لا يرى أمر القتال، والأعرج لا يستطيع السير والكر والفر، والحرب مبناها على ذلك. فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، وهذا عذر دائم. ثم قال: ولا على المريض حرج، وهو عذر قد يكون دائم وقد يكون غير دائم، لأن المريض قد يكون يرجى برؤه أو لا يرجى، ففي حال مرضه هو ملحق بأصحاب الأعذار، ولا على المريض حرج. ثم قال: من يطع الله ورسوله في كل ما يأمر به يؤتيه أجرا حسنا، ومن يتولى، يعني من لا يطع الله والرسول، يعذبه عذابا أليما. انتهت القصة التي ذكرت فيها الآيات. إن الذين يبيعونك، أول الآيات، إنما يبيعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث عن هذه البيعة مثل هؤلاء الأعراب، لكن أصحاب النبي لم ينكثوا، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما في الدنيا والآخرة. سيقول لك المخلفون: يا محمد، من الأعراب شغلتنا عن الخروج معك أموالنا وأهلنا، فاستغفر لنا. قال الله: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. الجواب: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. ثم يقال لهم: ظننتم أنتم إذا ما ذهب الرسول وأصحابه إلى مكة أن أهل مكة يقدرون عليهم وأنهم يقتلونهم وأنهم يستأصلون شأفتهم، ظننتم ظن السوء، الله حافظ النبي ودينه، وكنتم قوما بورا هلكا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، هي النار، ولله ملك السماوات والأرض، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون مرة أخرى: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها هي خيبر، ذرونا نتبعكم حتى نأخذ من هذه الغنائم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل: لن تتبعونا، لن تذهبوا إلى خيبر. الذين سيذهبون إلى خيبر هم الذين بايعوا تحت الشجرة. قل: أن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون: بل تحسدوننا. قال الله: هؤلاء القوم لا يفقهون إلا قليلا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يعني بعد ذلك يكون أولي بأس شديد، هوازن، يكون ثقيف، يكون ما كان من أمر اليمامة مع مسيلمة الكذاب، يكون ما كان من حروب فارس، يكون من حروب الروم، ما يكون. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يوم الحديبية يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج في ترك القتال، ولا على الأعرج حرج في عدم الحضور، ولا على المريض حرج لأنه لا يستطيع البطش والضرب. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ثم بعد الجلسة تأتي ثمرة هذه البيعة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا هو أول بشارة لهؤلاء القوم الذين بايعوا رسول الله تلك البيعة، نزل عليهم رضوان الله. لم يأتي أن الله نسخ هذا الرضوان عن أحدهم، فأصحاب رسول الله الذين بايعوا تحت الشجرة هم خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين. أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده الأربعة ذو العزم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم صلوات الله وتسليماته، يقدم على الأربعة إبراهيم. فمحمد وإبراهيم الخليلان، قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذان الخليلان هما خير الخلق، ومحمد خير ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الثلاثة المكملون الخمسة، موسى وعيسى ونوح المذكورون في سورة الشورى وفي غيرها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم يأتي الرسل، ثم الأنبياء غير الرسل، ثم بعد ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مقدمهم أبو بكر خير الصحابة والقرابة قاطبة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهل غزوة بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لجبريل وقد سأله يا محمد ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال خير المسلمين. فقال له جبريل وكذا من شهدها من الملائكة. فأفضل خلق الله من البشر 310 رجلا الذين كانوا مع الرسول في بدر، وأفضل خلق الله من الملائكة 1000 الذين كانوا تحت قيادة جبريل في غزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ثم بعد غزوة بدر يأتي أهل بيعة الرضوان، والذين كانوا في بدر الذين استشهدوا ماتوا، أما الذين بقوا فكانوا كلهم في بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. فنزل عليهم الرضوان ها هنا وها هنا، والنبي قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أصحاب رسول الله حبهم دين وإيمان، وكرههم كفر ونفاق وطغيان. أصحاب رسول الله شهودنا الذين نقلوا لنا الشرع، فالذي يطعن في أصحاب رسول الله إنما هو يطعن في الشرع، ولكنه علم أنه إذا ما طعن في الشرع ابتداء لا أحد يصغي إليه، فيبدأ يطعن في أصحاب النبي، فإذا ما استمع إليه الناس ينتقل من معاوية وعمر إلى عثمان إلى أبي بكر وعمر إلى أمهات المؤمنين إلى عائشة، ثم يطعن في رسول الله نفسه، نعوذ بالله من ذلك. وهذا كفر وردة عن الدين وأمر شنيع تسمعه من الشيعة عليهم من الله ما يستحقون. يبدأون مع أهل السنة هكذا، يطعنون في أصحاب رسول الله، يبدأون بمعاوية وعمر، ثم يثنون بطلحة والزبير، ثم ينتقلون إلى عثمان رضي الله عنه، ثم ينتقلون إلى أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع، ثم ينتقلون إلى أمنا عائشة المبرأة من فوق 7 سماوات. من طعن في عائشة رضي الله تعالى عنها كافر مخلد في النار، لأنه كذب بنص القرآن الذي قال الله فيه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ ما اكتسبه من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والله مدح عائشة وقال إن الذين يرمون المحصنات هي عائشة، الغافلات هي عائشة، المؤمنات هي عائشة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى رضي عن هؤلاء القوم، ولم يأتي عنه أنه سخط عليهم أو على واحد منهم فيأتي قائل يقول لقد كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بعضهم شجار وكان بين بعضهم اقتتال، فقل كل هذا يغض الطرف عنه، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطئهم يغفره الوهاب سبحانه وتعالى. لما؟ لأنه رضي عنهم، ولما رضي عنهم سبحانه لم يأتي عنه صلى سبحانه وتعالى أنه قد نسق هذا الرضوان أو أنه عاب واحدا منهم، فعلمنا أن الاقتتال بين المسلمين حرام، وأن الاقتتال بين المسلمين فتنة، وأن الاقتتال بين المسلمين لا يشارك فيه تكون فتنة، القاعد فيها خير من الساعي إليها، وأن المسلمين إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كل هذا يخرج منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الذي ذكر فيه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار يخرج منه أصحاب رسول الله، لأن القاتل والمقتول في الجنة رضي الله عنهم، وذلك بهذه الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم من البقاء على الدين ومن النصرة له ومن حمايته ومن حياطته ومن الذب عنه ومن بذل النفس والنفيس، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا خيبر ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله لهم: وعدكم الله مغانم كثيرة خيبر وغيرها تأخذونها، فعجل لكم هذه الصلح ومن بعده خيبر، وكف أيدي الناس عنكم، كف أيدي الناس عنكم في الحديبية، وكف أيدي الناس عنكم عن ذراريكم وعن أهليكم الذين هم في المدينة. أرأيت إلى ما كان يحدق بهم من خطر، والعرب ترميهم عن قوس واحدة قبل عام واحد، ثم يخرج جيشهم يؤم البيت العتيق فيصد عن البيت، ولا أحد يستطيع أن يذهب من خلفهم إلى مدينتهم حتى يعتدي على ذراريهم أو على نسائهم، لأن الله قد أحاط بها وكان الله على كل شيء قدير. هل يكون هذا الذي يحدث مع إنسان غير نبي؟ يستحيل، فهو محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا القائل: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فاللهم إنا نشهدك أنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن عيسى عبدك ورسولك، وكلمتك ألقيتها إلى مريم وروح منك. اللهم إنا نشهدك أنا نشهد أن الجنة حق وأن النار حق، ثم نرجو منك سبحانك أن تدخلنا الجنة على ما كان من عمل. فاللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.